سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سنغل مومي بي من بسنغلتو أنين بانكوتو bebe ala tohola seniala habo fento memang haulamaya ate alama ate ala mansa senungo mayelemo mumebeba ateleyeng kuo mumebeto tanturu nyima minke hanying abeba ate alaleyeng ate ala أمكو مميبي نولالتي. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أتألى لحالو دا لولو بالو كلا منو لمو كافروتي dolu balu kolla menolu mo mominoti ala alube barawo baraninkela anya balale asalu sarala. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. ala atereha sangoluda animbanko tonyala ahalo saura ahalo la sauro la kenya kuo bebe la banna ate alalekan la akhira lulu. ya'lamu ma fi ssamawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati ssudur. ala halonne yanga minulu be sangoluto aning bankoto halonne alube min gullola aning alube min bangela ala lonnalemu fenna minbe sisoluto. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. أتلو في اللنكفولو ومن تولو من الحالو ساوان كافرولتو إلى خبارو من نالو كمبان ومن تولو إهلا بارجاهو تنيني نيلي ممو يحنكتوتي ومو هولو يحنكت لبيين من بي ديمندين. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ومن جوتي أصابوا منينتي هافوك اتلو إلى كيلالو تناتي كني قولوا له من بي لانكين مارين ومهو ولوكو ومهو لبي انتلو كندن ديلا ikafiriyata wokila woluma ihi ikojila ala wasata ila batoma ala mansa bannalemu mansa wasarinnemu mansalemu isemintantu. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كافر لو هاي النجيجي هافوكو انتي لولا الى قبرو لتو يتكي لهما صلى الله عليه وسلم أفوين كو أهانكاي نانكالي ماريغولا إبالا وللي ألا قبرو لكولا ووكولا إحالو خبارو ألتنبي من بارلا دنيا وكو من جوتي ومكوسون يارنتي ألما. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. أتلو في اللنكفولو ألو ليمانا يا ألالا أن يالا كيلا أن النورو نمن نجيجي ممو القرآنو تي ألا ألو بباراو باراكان أحالن هاغوران كتي. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لمنا أبالو مدنا مدن لغو لغولا ممو لآخرة لغوتي ولغو ولمو نحن كتو لغوتي أنين جنغلوها نحن دان نمي اللي ما نياتا ألالا أتيجي حبارا نماكي ألا سالا جنوبولو خفري ألا سالا دون أرجان لطو دالول ببورلا مي يرجولو كتو أنيا بنجنغولو إبلا بلا وأرجان لطو بوكي ومن جوتي ولمو تنيتي من غبون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. مهمن لو كافرياتا إحنا كاوكولو فنياني وبهوولو وللمو تاتو مهولتي ولبدومنا كاولتو ولبندرا حجهو ممو تاتي. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. مصيبة ومصيبة من محصته فناكتا على الدنيوت نم اللي ما نياتا على لا على سا صندمي كندندي هالدنيا ألا لا كيتوما ألا أحكوموا مبي للهم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أتلو محولو ألو ألباتو هبولا التي للا يامروكو نالهي كودي دلتي لانين قومين باما ولمو هقولو لسي نالا من بلانكين مرين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ألا أتلمو من صوتي من سوى من سنتكيرين من سبتو تنياكا فات ألا مؤمنولو إهيتوغو ألا لا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أتلو مؤمنولو la musulba la musoluto ani aldimba la dingoluto menolomo alu jahoti alike kun woluto na alu yamfata alihi kodi ila kuja holla alihi isuturakan ala hafari man salemu hinna man salemu. Innama أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أتلو مؤمنولو ألا نافلولو أنين ألو دينولو جرابو لمو ألين ألا سرابالبا أبو الله. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أتلو مؤمنولو ألو سلان ألانيا ألا نودان ألا ألو حكيل ألا مه هبولا ألا يامرولوكو ألو ها نيروكي هبو فنتو ألا هالو هرجه منا ولها في ساليا نموها منا أنيو تنغا بخيل ياما نمو بلجاتي وموها ولو وللو بي تنيلا الآخرة لولو. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. أتلو مؤمنولو نالوها على دونتو دونتوري نمالا على سي ووتوبو غاليين ها ألا جنوبولو خفري ألا من سلمو ممو تنتر لاباتي من سا نوخي بالمو. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. من سومنا قلولم أنم بانجي أتلمو من سباتي ممينو أتلمو من ستخسرنتي على كمولتو أني على بارولتو.